ثم إنه حج فاستعفى عمر عن ولاية البصرة، أراد أن يترك هذه الإمارة فلم يعفه عمر، فقال عتبة: اللهم لا تردني إليها، فسقط عن راحلته فمات سنة 17 وهو منصرف من مكة إلى البصرة. إن الدنيا قد آذنت بصرم، أي أشعرت وأعلمت بزوال وانقطاع وذهاب، وولت حذاء سريعة خفيفة. وهذا مثل كأنه قال: إن الدنيا قد انقطعت مسرعة، فتنبهوا وأفيقوا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وصبابة البقية اليسيرة التي تبقى في آخر الإناء القليل في الكوب يتصابها، يريد ويروم صبها على قلة الماء وضعفهم. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي ارتحلوا عن هذه الدنيا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال البر والتقوى والصلاح. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفة جهنم فيهوي بها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. وشفير جهنم أي حرفها الأعلى وحرف كل شيء وأعلاه شفيرهم. قلت: وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة أي صوت سقوط لشيء عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الوجبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم من 70 خريفة، من 70 سنة، ما وصل إلى قعرها إلا اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم ربط بين الغيب والواقع، فالنار والجنة إنما علمناهما من خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصحيحين لما بين صلى الله عليه وآله وسلم أن للنار والجنة نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهذا ربط بين الغيب والواقع ليترسخ الإيمان في قلوب الذين أراد الله لهم الهداية. قال القرطبي: قوله ووالله لتملأن، أي جهنم التي عمقها مسيرة 70 سنة بسرعة حجر عظيم يسرع الهوي أسرع من الطائرة والسقوط فيها، كل هذا سيملأ من عصاة بني آدم وكفارهم، نعوذ بالله من غضب الله ومن الخذلان. فهذا قسم من هذا الصحابي الجليل بأنها ستملأ، وأكد: ووالله لتملأن بنون التوكيد. والأحاديث في الصحيحين تؤكد ما قاله رحمه الله: ووالله لتملأن. وقوله: ولقد رأيتني 7 مع رسول الله ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. قال النووي: قرحت أجداقنا، أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله ومن حرارة هذا الورق. هذا طعام نبيكم لسنين عدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من قال لا إله إلا الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذا طعامهم وطعام أصحابهم، يأكلون ورق الشجر لله وفي الله وبالله سبحانه وتعالى. قال القرطبي: وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا. قال: يعني أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشرع ويقومون بالحق ويزهدون في الدنيا ويرغبون في الآخرة، ثم إنه بعد انقراضهم وانقراض خلفائهم يتغير الحال وينعكس الأمر، ثم لا يزال الأمر في تناقص وإدبار إلى ألا يبقى على الأرض من يقول الله الله. وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي رواية: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وفي رواية: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال القرطبي: فيرتفع بذلك ما كان الصدر الأول عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، الفرقة الناجية وشريعة الفرقة الناجية. وهذا هو المعبر عنه هنا بالتناسخ، فإن النسخ هو الرفع والإزالة، وتناسخت النبوة. وهذا الحديث نحو قوله تعالى: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون أنصار وأعوان وأصحاب يبلغون ويساعدونه في تبليغ رسالة ربه، حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال النووي في شرحه لمسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، الضمير في إنها هو الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن، ومعنى تخلف تحدث، وأما الخلوف فبضم الخاء وهو جمع خلف بإسكان اللام وهو الخالف بشر، وأما خلف بفتح اللام فهو الخالف بخير. وقال جماعات من أهل اللغة: كل واحد منهما بالفتح والإسكان، أي أنهما يحلان محل بعضهما في المعنيين في الخير والشر. وكذلك قال القرطبي في المفهم: والمراد هنا الشر والأشرار من الذرية. قلت: فانظروا إلى قوله رضي الله عنه: تناسخت النبوة، مع قوله: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، مع قوله: ووالله لتملأن حتى تكتمل لكم الموعظة. والمراد هو: قد ذهب ما عليه الأولون من الصحابة المكرمين المتقين، وذهب ما هنالك إلا النبذ اليسير القليل ممن ثبتهم الله على الصراط المستقيم. وتناسخت النبوة بما فيها من الخير والخيرين، فما زالوا في تناقص وتلاشي حتى يخلف خلوف هم شرار الناس تقوم عليهم الساعة. فإذا كان ذلك كذلك، فقد توجب على كل تقي عاقل التزود بخير ما بحضرته من الأعمال الصالحة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال النووي: ومعنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا. وهذا لعظم الفتن، ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. قال القرطبي في مفهمه: أي سابقوا بالأعمال الصالحة هجوم المحن المانعة منها السالبة للأعمال الصالحة شرطها المصحح لها الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ولا إحالة ولا بعد في حمل هذا الحديث على ظاهره، لأن المحن والشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها وبما تؤثر فيها من القسوة. يصلي الفجر مؤمنا ويختم له بالردة، نعوذ بالله من الخذلان. فإن للفتن أمور عظيمة تجذب الناس إلى هذه المستنقعات التي لا يقع فيها إلا من أعرض عن الله ورسوله. قال: الشدائد إذا توالت على القلوب أفسدتها بغلبتها عليها وبما يؤثر فيها من القسوة. ومقصود هذا الحديث الحض على اغتنام الفرصة والاجتهاد في أعمال الخير والبر عند التمكن منها. لا تسوف، لا تقول سوف أفعل، لربما لا تمهل أو تمهل لكي ترتد، لكي تزل، لكي تبتدع، لكي تفتن. فإذا مكنت فافعل، فإن الأمر عظيم. يسلب من تحت أقدامك الصراط المستقيم قبل هجوم الموانع. قوله: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعرض الدنيا هو طمعها وما يعرض منها من المتع والشهوات، ولا يملأ قلب وعين ابن آدم إلا التراب مهما توالت عليك الأموال. لن تشبع ولن تكتفي، لأن الإنسان بطبعه يسعى والنفس أمارة بالسوء. فاغتنم الفرصة وما يعرض منها من المتع والشهوات، ويدخل فيها جميع المال. ومقصود هذا الحديث الأمر بالتمسك بالدين الحق والتشدد فيه عند الفتن، والتحذير من الفتن ومن الإقبال على الدنيا وعلى مطامعها. قلت: ففي هذا الحديث أسباب النجاة والهلاك، ولا نجاة من الهلاك إلا بما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أمر بالإسراع والمسابقة إلى الانتقال بخير ما بحضرتكم من أعمال البر والصلاح والخير، والتزود من التقوى قبل هجوم الفتن والمحن والمصائب والشدائد والملاحم العظيمة التي تكون بين عشية وضحاها. فهل كان متخيلا أن تهلك الأمة والدول في بحر 5 أعوام، وذلك من بداية سنة 2011 إلى يوم الناس هذا، في هذه الثورات الماسونية المشؤومة؟ وهل مع هذه المباغتة والمفاجأة العظيمة يتهيأ الناس لما في الفتن العظام ويستعدوا للتصدي لها؟ بالطبع لا، فإن الفتن تفجأ الناس كالموت لا مرد له إلا من الله. من كان يتصور الهلاك والدمار الحاصل الآن في الدول العربية؟ فقد هلكت الدول وهجمت عليها الفتن والمحن فدمرتها، وما أمهلت أحدا منهم حتى يبادر بالأعمال الصالحة هذه الفتن فينجو منها. وما نجا منها إلا من أخذ قسطه من أحكام النبوة قبل تناسخها بالفتن، وسارع بالتحصين بالتقوى، وكف نفسه عما زينته الشياطين، شياطين الإنس والجن في أعين المسلمين، وجملته لهم ويسرت الوقوع فيه، واتصف بما اتصف به الفائزون الناجون المعافون من الدنيا الزاهدون فيها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال العلامة السعدي في تفسيره: يخبر تعالى أنه جعل ما على الأرض من مآكل لذيذة ومشارب ومساكن طيبة وأشجار وأنهار وزروع وثمار ومناظر بهيجة ورياض أنيقة وأصوات شجية وصور مليحة وذهب وفضة وخيل وإبل ونحوها. الجميع جعله الله زينة لهذه الدار، فتنة واختبار لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. ومع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضبحلة وزائلة منقضية، وستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها وانقطعت أنهارها واندرست آثارها محيت وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي العين، وحذرنا من الاغترار بها ورغبنا في دار يدوم نعيمها الآخرة ويسعد مقيمها الآخرة، كل ذلك رحمة منه بنا. فاغتر بزخرف الدنيا، بزخرف الدنيا وزينتها، من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. فصاحب الدنيا صحبة البهائم وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حال اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من السيئات والتفريط. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه تناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، لا محل سعادة ولذة وبهجة، وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أمره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنون السائرون على الجادة القويمة والصراط المستقيم الذي يصل بهم إلى رب العزة بسلام بإذن الله. قلت إن الذي ينبغي على المؤمن السعي الحثيث له إنما هو تحصيل رضا الرب والحصول على الأمن في السر وحيازة قوت اليوم الحلال ولو من الصعب، والدعاء بالعافية في الدين والدنيا من الفتن والكرب. قال المناوي في فيض القدير على هذه الأشياء المذكورة: السرب أي النفس، والسرب المسلك والمذهب، والسرب البيت. فمن جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل ولم يحصل على غيرها. فينبغي على من حيز له ذلك ألا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها، بشكر النعم، بأن يعرفها في طاعة المنعم سبحانه لا في معصيته، ولا يفتر عن ذكره سبحانه وتعالى. والمعافاة السلامة من الأسقام والآثام، والعافية السلامة في الدين والدنيا، ودفع البلاء والمكروه. فإن حصلت ذلك فدع عنك ما عداه من الدنيا واشتغل بما يقربك من الله. ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث، يتألمون من أمور زائدة لو لم تأت إليهم ما أنقصهم ذلك شيئا. ومهما تأملت، قال كل الناس وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث، مع أنه وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله فيها. فكم من مسلوب دينه، ومنزوع ملكه، ومهتوك ستره ذلك اليوم وأنت في عافية. فقل الحمد لله واشكر ربك، واعلم أنك في نعمة، في نعمة في دينك وفي عافيتك وصحتك وفي أمنك. والناس يتخطفون من حولنا هنالك في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وخربت الدنيا، فلله الحمد والمنة. ومن هنا نشأ زهد الزاهدين، فاستراحت قلوبهم بالزهد، وانكفوا بالورع عن الكد، وتفرغت قلوبهم وأعمالهم لبذل الجد في سبيل الحمد وميز القريب، أي تمييز القريب من البعيد والشقي من السعيد، والسادة من العبيد. السادة هم عبيد الله المتقون، والعبيد الذين يعبدون النفس والهوى والشيطان، وهذا هو المهيع أي الطريق والسبيل الذي قبض بسطة وجوه القلوب، فلم يبق للعاقل حظ فيما زاد على كسرة خبز تكسر شهوته، شهوة بطنه، وسترة تواري عورته، وما زاد متجر إن أنفقه أي في سبيل الله ربحه، وإن ادخره خسره. وينبغي على العالم، وينبغي على العالم ألا يغفل عن وعظ الناس، إذ الإنسان لما جبل عليه أو لما جبل عليه من الغفلات لا بد له من ترغيب بشدة، وترهيب يرده، ومواعظ ترققه، وأعمال تصدقه، وإخلاص يحققه، لترتفع أستار الغفلة عن عيون القلوب، وتكتسب الأخلاق الفاضلة لتسقل الصداء عن مراء النفوس. ولقد هز القلوب بحسن هذا النظم وبلاغة تناسبه وبداعة ربطه وبراعة تلاحمه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلت وروى مسلم في الصحيح تحت باب الخمول في الدنيا والتقلل منها كما في نسخة المفهم للقرطبي عن عامر بن سعد قال: قال سعد بن أبي وقاص، كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. وعمر بن سعد هذا كان أميرا على الجيش الذي قتل الحسين رضي الله عنه، فنقم الناس عليه وإن كان ابن صحابي. قال: فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال: أي عمر لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدر ابنه وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كل هذه الدماء التي تسال، والإرهاب الذي توطن في بلاد الدول العربية المسلمة، وهذه التفجيرات كلها من أجل الملك على الدنيا. ساروا على منهج الصهيو أمريكية، وهم بعيدون كل البعد عن منهج الله ورسوله وصحابته الكرام. اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ماذا جنيتم من وراء حكمكم إلا الهلاك، إلا الضلال، إلا رفع الأمن والأمان، إلا سقوط الدول، إلا تمزق الجيوش وتفتت الشعوب إلى دويلات يأكل بعضها بعضا وينحر بعضها بعضا، وعلمتم الكافرين عباد الأصنام كيف يذبحون المسلمين. تتناقل اليوم شبكات النت فيديو لبعض البوذيين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم، يأتون بالنساء المسلمات ويخلعون ملابسهم عرايا، ثم يذبحونهم من رقابهم، وهم حريصون على ألا ينزل الدم على الأرض، ويجعلونه في أوعية ثم يشربونه، ثم يعلقون المرأة كما تعلق البهيمة، ثم يقطعون أطرافها وأعضاءها، ثم يضعونه في أكياس ليعطونه لفقراء البوذيون ليأكلونهم. كما دخل الصليبيون إلى بيت المقدس وظلوا 200 عام يقتلون المسلمون ويذبحونهم ويأكلون أجسادهم، فعلام نلوم هؤلاء المجرمين الكافرين؟ هؤلاء كافرون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أما إذا خرج المجرمون الذين يعدون من المسلمين من الإرهابيين الدواعش الكلاب ليذبحون الناس، فهؤلاء يذبحون ويرهبون باسم الدين وباسم الإسلام، والإسلام منهم بريء والله ورسوله منهم براء والمسلمون منهم براء. فعلى ما نلوم هؤلاء ومن جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يأخذون المسلمين وغير المسلمين ويذبحونهم فتساوى الناس، فما الفرق؟ ليس وراء الابتداع في الدين إلا حمل السيف وإرهاب المسلمين. فاعلموا دينكم، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قال القرطبي: جمهور الرواة قيدوه بالخفي بالخاء المعجمة من الخفاء، والخفي يعني به الخامل الذي لا يريد العلو في الدنيا ولا الظهور في مناصبها. الصحابة كانوا يفرون من الولاية والقضاء، وهذا عتبة بن غزوان، إنما ولاه عمر رغما عنه ثم أراد أن يستعفى منها فما عافاه عمر لمكانته، ولأنه كان يتولى الولاية على الكتاب والسنة، فخاف عتبة على نفسه وزهد في الملك حتى دعا الله أن يميته، فمات ساقطا من على ناقته رضي الله عنه. لا يريد العلو في الدنيا ولا الظهور في مناصبها، وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم في وصفه ولي الله فيما رواه الترمذي في سننه: وكان غامضا في الناس، أي لا يعرف ولا تعرف مواضعه ولا يؤبه له. والمراد بالغنى غنى النفس، من استغنى بالله سبحانه وتعالى ورضي بما قسم الله له. وقال النووي في شرحه لمسلم: والخفي الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. قلت: أما الحديث الذي أشار إليه القرطبي في صفة ولي الله بالغموض فهو الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وحسنه، إذ في سنده علي بن زيد أبو عبد الملك وكذلك عبيد الله بن زجر وهما ضعيفان. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال، خفيف الحال، خفيف العيال، خفيف المال. قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافة فصبر على ذلك. ثم نقر بيده صلى الله عليه وسلم فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذين: وكان رزقه كفافا، أي بقدر الكفاية، لا أزيد ولا أنقص، فصبر على ذلك، أي على الرزق الكفاف وعلى الخمول والغموض وعلى ما ذكر في الحديث، دلالة على أن ملاك الأمر الصبر، وبه يتقوى على الطاعة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ثم نقر بيده صلى الله عليه وسلم للتنبيه إلى أن ما بعده مما يهتم به من الكلام، فأراد صلى الله عليه وسلم لفت الانتباه إليه: عجلت منيته، أي تسلم روحه سريعا لقلة تعلقه بالدنيا وغلبة شوقه إلى الآخرة. قلت بواكيه، جمع باكية، أي امرأة تبكي على الميت فهو مغمور لا يعرفه أحد، فلا تبكي عليه النساء، يعرفه الله وكفاه بالله سبحانه وتعالى. قل تراثه أي ماله الذي يورث من بعده. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منه إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا إن الحجر يلقى من شفة جهنم، من شفير جهنم، فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قرع، لا يدرك لها قعر، ووالله لتملأن، أفعجبتم، ووالله لتملأن، أفعجبتم، ووالله لتملأن، لا يدرك لها قعر، 70 خريفا يهوي هذا الحجر العظيم دركات بعضها فوق بعض، النفس منها كدنا أن نموت، بل مات قرابة 100 في مصر فحسب حفظها الله من جراء درجة الحرارة العالية. فما ظنكم بجهنم وعمقها 70 خريفا؟ فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، واتقوا الله في أنفسكم، فإن الأمر عظيم، وستقفون بين يدي الملك، قفوهم إنهم مسؤولون، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قال المفسرون: يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية. قلت: وهذا من البلاء العظيم. يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات من حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة عن غيرها لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها، فهو تنبيه بالأعلى على الأدنى. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فلما زينت هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم، وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم جعلوها هي المقصود، فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها، فشغلتهم عما خلقوا لأجله، وصحبوها صحبة البهائم السائمة يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها، ولا يبالون على أي وجه حصلوها ولا فيما أنفقوها وصرفوها. فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. والقسم الثاني عرفوا المقصود منها، وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده، ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم، ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم، وعلموا أنها كما قال الله فيها: ذلك متاع الحياة الدنيا. فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة، ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة. فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم، إلى الدار الآخرة. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على أنواع هذه الشهوات التي لا يقدر عليها إلا الأغنياء، وتحذير للمغترين بها، وتزهيد لأهل العقول النيرة بها. وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار، والأنهار الجارية على حسب مرادهم، والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم. فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة، ثم اختر لنفسك أحسنهما وأعرض على قلبك المفاضلة بينهما. والله بصير بالعباد، أي عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة وما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت، ووصف أيضا المستحقين لها، وهم الذين اتقوا بفعل ما أمر به الله وترك ما نهى عنه. وكان من دعائهم أن قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا بمنه عليهم بتوفيقهم للإيمان، فلن يسبح أحد منا الله تسبيحا أو يركع ركعة إلا بمنة الله وتوفيقه وفضله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثار الذنوب وهو عذاب النار. ثم فصل أوصاف التقوى فقال: الصابرين، أي أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته وعن معصيته، والصابرين على أقداره المؤلمة، والصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم، والمنفقين مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم، والمستغفرين بالأسحار. لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم، وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقالا، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين، فيستغفرون ربهم ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر. قال الحسن البصري: مدوا الصلاة إلى السحر، قاموا الليل كله، مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم بعد عبادة ساعات من قراءة القرآن والقيام والركوع والسجود والدعاء. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم، وفاضل بينهما وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون. ثم فصل خصال التقوى بهذه الخصال: يزن العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتناسخت النبوة أو كادت، فماذا أنتم فاعلون؟ وتلاحقت الفتن أو ماجت، فإلى أي مذهب تذهبون؟ وتضافرت المفاسد وعادت، فهل إلى ربكم ترجعون؟ وتلاحمت البلايا وهاجت، أفعلمتم بماذا يهيجون؟ وتعاطفت الرزايا وشادت، على أهلها هم الفاسقون. أكلها المعطوب آتت، من ذنوب أو مجون أو جنون، ثمار المعاصي وكانت خرابا تبابا دمارا يكون. شؤوم بدع هانت على المسلمين أفعالها بسكون، مسوخ دعاة وراجت على العالمين مقور معفون. وتناسخت النبوة أو كادت، فماذا أنتم فاعلون؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وملاك هذا الأمر الاتباع والاستنان هو الخلاص. فإن ابتدعتم أو عصيتم فعن الهلاك لا مفر ولا مناص. أفتؤجرون أم تؤزرون؟ وتناسخت النبوة أو كادت، فماذا أنتم فاعلون؟ أما البيان فقد اكتمل، وجهلكم به لا يحتمل، وسيركم على الضلال اعتدل. لا تظلمون ولا تظلمون. وتناسخت النبوة أو كادت، فماذا أنتم فاعلون؟ إنها ستكون فتنة، قالها محمد الرسول. فتساءل الصحب الكرام فيها عن السبيل المعمول، فنطق بالحكمة فقال: ترجعون إلى الأمر الأول أو لا ترجعون؟ وتناسخت النبوة أو كادت، فماذا أنتم فاعلون؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.